الأطفال يلبسون ثيابا جديدة. نعم، إنهم يركضون في بهجة وسرور. حتى العصافير تجدو ألحانها الجميلة، إنها تشاركهم في الفرحة. يا له من يوم طيب، إنه يوم العيد. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. أهلا بالعيد وسهلا، في العيد نزور الأهلا. في العيد نزور الأهلا. أهلا بالعيد وسهلا، في العيد نزور الأهلا. في العيد نزور الأهلا. والدنيا تصبح أحلى، والكون يعود جديدا. والدنيا تصبح أحلى، والكون يعود جديدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. يمضي الأطفال طيورا، معه حبا وسرورا. يمضي الأطفال طيورا، معه حبا وسرورا. أيكون العيد أميرا، وله الأطفال جنودا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. حتى العصفور تراه هز الأغصان غناه. هز الأغصان غناه. حتى العصفور تراه هز الأغصان غناه. هز الأغصان غناه. من علمه وهداه أن في العيد أكيدا. من علمه وهداه أن في العيد أكيدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. وأقام العيد قليلا، ضيفا في الأرض جميلا. وأقام العيد قليلا، ضيفا في الأرض جميلا. أعطاها الحب جزيلا، أهداها الحسن فريدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. قد جاء العيد سعيدا، يمشي ما أحلى العيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. قد جاء العيد سعيدا. قد جاء العيد سعيدا. قد جاء العيد سعيدا. قد جاء العيد.